يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا يا الله يا الله يا مزين وجه السماء في نجومك يا محقق حلم انت ودى الليالي يا مزين وجه السماء في نجومك يا محقق حلم انت ودى الليالي قمرة وبرقة تواليها همالي ونتد على كفى الثرى والجبال جبالي جبالي يا الله يا الله يا الله الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على راس الحلا والجمال الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على راس الحلا والجمال والحمد لك يا ربي أول وآخر حمد كثير يا عظيم الخصال خصال يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيء ورا شمالي يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمالي يا الله يا الله يا الله